الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فالحديث موصول مع مختصر الإمام الخدوري في الفقه الحنفي وموعدنا في هذا اليوم مع كتاب الغصب. والغصب يعني أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب، أخذ الشيء من الغير على سبيل التغلب أيا كان الشيء المأخوذ فيسمى غصب، هذا في اللغة وهو أعم من المعنى الاصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي مأخوذ من هذا المعنى اللغوي، فعرفه الحنفية بأنه أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده، أخذ مال متقوم محترم. المال يشمل العقار المنقول والقيم والمثل، والمال ما تميل إليه النفس وتدخره لوقت الحاجة، ومتقوم محترم يعني جعل الشرع له قيمة وله حرمة، والعبرة باعتبار الشرع لا باعتبار الناس، فقد يعتبر الناس أشياء من الأموال وهي ليست أموالا، فبغير إذن المالك لكي نخرج ما لو أخذه بإذن المالك فلا يسمى غصبا وإنما مدفوع من المالك، فنقول عليه مقبوض بإذنه وله أحكام أخرى. هذا الأخذ على وجه يزيل يده، يزيل يد المالك يعني يزيل قدرته على التصرف فيه، حتى لو كان معه على وجه لا يزيل يد المالك لا يسمى غصبا، فلو كان في يده ومتى طلبه المالك أعطاه إياه لا يسمى هذا غصبا، فحد الغصب ما سمعنا أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده. ولا شك أن الغصب محرم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية وبإجماع الأمة وبالمعقول أيضا، فهو نوع اعتداء، والله عز وجل لا يحب المعتدين، وهو تعد على المال، والمال له حرمة، حتى إن القرآن الكريم لا يجعل المال قوام الحياة، فيقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وفي القرآن الكريم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، ويا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنصوص فوق أن تحصى في مثل هذا المقام. فالمال له حرمة، حتى شرع الإسلام لمالك المال أن يدفع عنه عن ماله ولو بقتال من قاتله عليه ليأخذه بغير حق. فسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. فجعل الدفاع عن المال أيضا من باب الشهادة، وقال: من قتل دون ماله فهو شهيد. فالغصب نوع من الاعتداء على المال يدخل في عموم قول الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمقصود بكتاب الغصب هنا إقامة العدل وإحقاق الحق ومعرفة الحكم القضائي فيما لو غصب مال غيره، كيف يكون جبر هذا الغصب وكيف يكون إحقاق الحق فيه. يظهر ذلك من هذه المسائل. قال رحمه الله: ومن غصب شيئا مما له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله. معروف إن المال بينقسم إلى مثلي وقيمي. المثلي الذي له نظائر وأفراد من جنسه تماثله كثيرا، كغالب المصنوعات في عهد النهضة الصناعية هذا، فمثل هذا الجهاز عشرات الآلاف وربما الملايين منه، كلها تشبهه. فإذا غصب شيئا مما له مثل فهلك في يده، في يد الغاصب، فعليه ضمان مثله. يعني إذا أردنا إحقاق الحق والعدل فيحكم سواء من القاضي المولى أو من الحكمين أو من عقلاء الناس برد مثله، يحكم على الغاصب برد مثله. وهذا في بداهات العقول عين العدل. وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته يوم الغصب. إن كان مما لا مثل له وهو القيمي، ونضرب المثل بالحيوانات بصفة عامة فهي من ذوات القيم، إذ لا يمكن أن تأتي بحيوان بكل مواصفات الحيوان الآخر لكي تقول هذا مثل هذا، فالحيوانات مثلية. فإذا غصب حيوانا فهلك في يده فعليه ضمان قيمته، والقيمة بتقدير المقومين وهم أهل الخبرة والدراية بهذه العين المغصوبة إذا هلكت. وهذا الكلام بدهي وتقرره العقول الصحيحة. وعلى الغاصب رد العين المغصوبة إن كانت العين قائمة، فالواجب ردها، يحكم عليه بذلك ويجب عليه الامتثال. فإن ادعى هلاكها، ادعى الغاصب هلاك العين المغصوبة، يعني قضية الغصب واضحة وهو مقر بالغصب لكنه ينكر وجود المغصوب، يدعي هلاك العين المغصوبة. فقبل أن يحكم الحاكم بالقيمة أو المثل يحبسه، يحبسه فيحول بينه وبين نظام حياته الطبيعي لكي يضجر، فإن كان كاذبا فيما يدعيه من هلاك المغصوب أظهره، وإن كان صادقا فليس أمامه إلا الإذعان للحكم، والحاكم ينظر في أمره. إذا حبس مدة تقضي العادة بأن المغصوب لو كان موجودا لأظهره، فلم يظهره، تبين وكان ذلك قرينا على صدق دعواه في هلاك العين المغصوبة. إذن لو كان الهلاك ثابتا فلا حاجة إذن لحبسه، فحبسه في هذه الحالة عديم الجدوى وعبث، والأحكام الشرعية منزهة عن العبث. فإن كان الهلاك ثابت عند الحاكم فلا يلجأ إلى حبسه، وإنما يقضي عليه بالمثل إن كان مثليا، وبالقيمة إن كان قيميا. فلا يحبسه الحاكم أو فيحبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها، ثم قضى عليه ببدلها. قال ببدلها، والبدل هنا هو المثل إن كان مثليا، والقيمة إن كان المغصوب قيميا. ثم قضى عليه ببدلها. قال والغصب فيما ينقل ويحول. والغصب أي إنما يتحقق فيما ينقل ويحول، لأن غصب، وهذا في المنقول، لأن غصب العقار بمعنى غصب العقار لا يتحقق، إنما يكون غاصبا عندما يحول بين المالك وملكه فيمنعه من الانتفاع به، لكن الغصب موجود، العقار موجود وفي مكانه. والغصب فيما ينقل ويحول. وإذا غصب عقارا وإذا غصب عقارا فهلك في يده. وغصب العقار يعني يكون بمنع المالك من الانتفاع بملكه، كأن كانت بيتا فأخرجه منه وسكنه، أو أغلقه وعين عليه حراسة فيمنع ذي الحق من الانتفاع بحقه. قل وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. كيف يهلك العقار في يده؟ كأن كانت أرضا فجاء سيل فغمرها، أو ارتفع عليها منسوب الماء البحر أو النهر أو نحو، أو كانت دارا فتهدمت، أو كانت دارا فتهدمت. يقول إذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، على أساس أن الهلاك هذا لم يكن منه، يعني لم يكن من الغاصب. وقال محمد يضمنه كهدمه، كهدمه. إذن مسألة ما لو غصب دارا فهدم بناءها فيضمن قيمة البناء الذي هدم، هذا باتفاق. لكن الخلاف فيما لو غصب عقارا مثل الأرض فغمرها الماء ونحو ذلك، أو خرج فيها بركان أو حدث تسونامي والأرض صارت في البحر ونحو ذلك. فالإمام أبو حنيفة يقول لا يضمن، وعند هو وأبو يوسف وعند الإمام محمد أنه يضمنها كما لو غصب دارا فهدم بناءها فإنه يضمن ذلك باتفاق. قال وما نقص منه يعني من العقار بفعله وسكناه ضمنه في قولهم جميعا. إذا غصب الدار فسكنها وسبب سكناه نقصا في قيمة الدار ونقصا في بنائها ونحو ذلك فإنه يضمن ذلك باتفاق. كان غصب الشقة وبقي فيها مدة من الزمن وأحدث فيها أشياء في الداخل تقلل من قيمتها فإنه يضمن ذلك، ضمنه في قولهم جميعا. قال وإذا هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه. الغصب غير المقبوض أمانة، المقبوض أمانة يده عليه، يد القابض يد أمانة. إذا هلك بغير فعله وبغير تقصيره في حفظه لا يضمنه لأن يده عليه يد أمانة، لكن لو تعدى عليه يضمن لتعديه على الأمانة. هذا مقبوض على سبيل الأمانة فحكمه هكذا، لكن الغصب ده اعتداء. فسواء أكان الهلاك بسببه أو بغير سببه أو بآفة سماوية فإنه يضمنه، حتى إذا مات الحيوان المغصوب عنده بدون تقصير منه أو تعدي فإنه يضمن الحيوان بقيمته. فنقول يد الغاصب يد ضمان، ويد المودع يد أمانة. يد الغاصب يد ضمان معنى أنه يضمن على كل حال، أما يد المودع الذي عنده الوديعة فيد إيه؟ يد أمانة. نعم. قال وإن نقص في يده فعليه ضمان نقصان. كأن كان المغصوب دابة فعطبت قلت قيمتها فتقوم الدابة قبل العطب وبعده، والفرق بين الاثنين هو الضمان. أو سيارة و يعني أحدث فيها أو حدث فيها عيبا سواء منه أو بسببه أو بغير سببه فعليه ضمان هذا النقصان. واضح يا كرام؟ قال رحمه الله ومن ذبح شاة غيره فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه، وإن شاء ضمنه نقصانها. غصب ذبح شاة غيره بغير إذنه، المالية لم تنعدم في الشاة بعد الذبح لكن قد تنقص قيمتها ثمنها، وهي لحم أنقص من ثمنها وهي تتحرك. فهنا المالك بالخيار، إن شاء ضمنه قيمتها وملكه الشاة وملكه اللحم. نعم. وإن شاء أخذ اللحم وأخذ قيمة النقصان، وأخذ قيمة النقصان، وهذا هو عين العدل والخيار للمغصوب للمالك، هو إن شاء يعني هو بالخيار مخير فله حق الاختيار، وإن شاء ضمنه نقصانها. قال: ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا ضمن نقصانه، وإن خرقه خرقا كثيرا يبطل عامة منفعته، فلمالكه أن يضمنه جميع قيمته. المالك بالخيار، إذا كان نقصان يعني الثوب ينتفع به ولكن نقصت قيمته، فيأخذ المغصوب، يأخذ المغصوبة وقيمة النقصان. أما لو خرقه خروقا بحيث لا ينتفع بها الثوب، وقس على الثوب كل ما يشبهه، فالمالك بالخيار، إن شاء ضمنه جميع القيمة وإن شاء أخذ الأرش، وهو الفرق ما بين قيمته صحيحا وقيمته مفرقة. قال: وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها، زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها، ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها. وهذا كمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها أو غصب حنطة فطحنها أو حديدا فاتخذه سيفا أو صفرا فعمله، أو صفرا يعني غصب صفرا، غصب نحاسا فعمله آلية، يعني غصب شيئا فصنعه أو صنع منه شيئا آخر فغير اسمه وصفته. في هذه الحالة فالمغصوب منه مخير، مخير بين ماذا؟ يا إما يقول إن ملك المغصوب يزول عن العين المغصوب، ملك المغصوب يزيل عن العين المغصوب، ثم على الغاصب ضمانها، ضمان بدلها بالقيمة أو بالمثل، لأن صار للغاصب فيها حق لا ينفك عنها، غصب دقيقا ولته بالسمن وخبزه، فنقول له تضمن قيمة الايه؟ الدقيق، تضمن قيمة الدقيق المغصوب. ذبح شاة وشواها وعمل فيها صنعة فيضمن الشاة. نعم. قال: وإن غصب فضة أو ذهبا فضربها دنانير أو دراهم أو آنية، لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة. غصب فضة خام أو ذهبا خام فصنعه دنانير، صنع الذهب دنانير والفضة دراهم، فملك المغصوب لم يزل عن هذا الذهب وعن الفضة. قال: ومن غصب ساجة فبنى عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها. يقول إن الساجة هذه شجر ينبت في الهند، هل بهذا الاسم؟ هل عندكم شجر بهذا الاسم؟ ساجد. حتى في بيت السماء. يقول انه شجر عظيم وينبت في بلاد الهند خاصة، فبنى عليها زال ملك مالكها عنها. بنى عليها، ويقول لها شجر عظيم وبنى عليها، هل هيبني على الشجرة نفسها أو هيحيطها بالبناء؟ إن كان بنى عليها فيؤمر بنقض الإيه؟ البناء، يعني إن كان بنى فوقها يؤمر بنقض البناء، ولكن إن بنى دارا حولها وجعل الساجة في داخلها فيقول إن زال ملك المالك عنها وعلى الغاصب قيمة الساجة. نعم. ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى، قيل له اقلع الغرس والبناء وردها فارغة، فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك. يعني الحكم الأولاني إذا لم تكن الأرض تتعيب بسبب هدم البنيان الذي أقيم عليها أو بقلع الشجر، إذا لم تكن الأرض تتأثر أو كانت تتأثر ورضي المالك، تتأثر وتنقص قيمتها لكن المالك رضي وطلب أن ينقض بناءه أو يقلع شجره، فعلى الغاصب أن يفعل ذلك. فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مخلوعا فيكون له. يعني للمالك أن يطلب منه إن شاء إما أن يقلع الشجر وينقض البنيان ويكون قد رضي بنقصان حقه اللي هو نقصان أرضه، وله أن يقول له أن يطلب ويرضى ببقاء البنيان على الأرض والشجر في الأرض، لكن يضمن للغاصب قيمة البنيان وقيمة الشجر، لكن قيمة البنيان منقوضا، مش هو قائم كده، لا، قيمة الأنقاض بعد تكسيرها وبعد نقض البنيان ده، هيبيع النقض ده بكام؟ يبقى اتفضل. وهيبيع الشجر إذا قلعه بكم؟ يأخذ قيمته. هذا حق للمغصوب منه وهو مخير بين هذا وذاك. واضح يا كرام؟ فللمالك أن يضمن له أي للغاصب قيمة البناء والغرس مقلوعا فيكون ذلك مع الأرض للمالك. وفي بهذا الجواب يتحقق العدل أيضا وليس فيه ظلم للغاصب، لأنه كان سينقض البناء ويبيع النقض بثمن ما فضمنه له صاحب الأرض، فهذا هو عين العدل. ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمهما للغاصب وإن شاء أخذهما وضمن ما زاد الصبغ والسمن فيهما. إن شاء الغاصب ومن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بسمن فصاحب الثوب والسويق بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة ثوب أبيض يعني غير مصبوغ ومثل السويق بدون سمن وسلمهما للغاصب يعني سلم الثوب وسلم السويق للغاصب لأنه أخذ القيمة أخذ البدل القيمة فيسلم المغصوب للغاصب بعد أن ضمن الغاصب البدل. واضح المسألة ولا؟ وإن شاء أخذهما وضمن ما زاد الصبغ والسمن فيهما يعني هو بالخيار بين الذي ذكرناه وبين الخيار الآخر أن يأخذ الثوب مصبوغا ويدفع قيمة ليس قيمة الصبغ انتبهوا من هذا ليس قيمة الايه الصبغ وإنما قيمة ما زاد الصبغ فيه يعني الثوب قبل الصبغ كان يساوي 10 وصبغه 10 وصار بعد الصبغ يساوي 15 فيضمن 10 أم 15 5 فصاحب الثوب يأخذ الثوب هذا خيار يأخذ الثوب ويدفع 5 وليس 10 لأنه لا يدفع قيمة الصبغ وإنما يدفع ما زاد الصبغ في الثوب والثوب زاد 5 فيأخذ الثوب ويعطي 5 للغاصب وإن شاء دفع الثوب للغاصب وأخذ ثمن الثوب لقيمته اللي هي 10 لعشر تحقيق للعدل تحقيق للعدل عفوا فلو نقص فيه شيء فلو نقص فيه شيء فيأخذ الثوب وقيمة النقص إن كان ينتفع به وإن كان لا ينتفع به دفعه للغاصب وأخذ قيمته نعم وإن شاء أخذهما يعني الثوب والسويق وضمن ما زاد الصبغ والسمن فيهما أي ما زاد الصبغ في الثوب والسمن في السويق قال ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب ملكها الغاصب والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أقامها أو بنقول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض ما هذه المسألة؟ غصب الغاصب عينا فغيبها قال إنها أنا أخذتها صحيح لكن هلك لا أدري أين هي غابت ففي الحالة هذه لا يمكن الحكم برد المغصوب لأن فرض المسألة أن المغصوب غيب غير موجود، فماذا؟ فغيبها، فضمنه المالك قيمتها، المالك طلب قيمة المغصوب فأعطاه الغاصب قيمة المغصوب. يقول في هذه الحالة يملك الغاصب العين، يملك الغاصب العين، يعني كأنه بادلها، أعطاها للغاصب وأخذ قيمتها، ملكها الغاصب. طيب، تقدير القيمة لمن؟ تقدير القيمة، قيمة المغصوب، إن كان للمالك بينة على قيمتها جاء بهذه البينة وقضي له بهذه القيمة، واضح؟ إن كان للغاصب بينة، فإن لم يكن له بينة فالقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه، القول في القيمة قول الغاصب مع يمينه، يعني إذا المغصوب منه يقول بألف والغاصب يقول بخمسمائة، فالقول وليس للمغصوب منه بينة على أن قيمتها ألف، فيقسم الغاصب على القيمة، يقول إن قيمتها خمسمائة ويقضى عليه بذلك، يبقى القول قوله مع يمينه في حالة ما لو لم يكن للمالك بينة على القيمة التي يدعيها، فالقول قول الغاصب مع يمينه، إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك، فإن أقام البينة بأكثر من ذلك قضي له ببينته، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا يلجأ إلى اليمين إلا عند عدم البينة. طيب، قضي له بالقيمة، قضي للمغصوب منه بالإيه؟ بالقيمة، ثم ظهرت العين، ثم ظهرت العين، ثم ظهرت العين، وقد أخذ المغصوب منه، أخذ الإيه؟ القيمة. فالآن يمكن تنشأ إشكالية، ممكن المغصوب منه يقول خلاص أنا أخذت قيمتها وأتركها له ذلك، وممكن يقول لا أنا أريد العين، أنا أريد العين، فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن، هو ضمنه خمسمائة بيمينه، فظهرت العين وقيمتها ألف وقد ضمنها أو قد ضمنها بقول المالك أو ببينة، بالصورة الأولانية، الصورة الأولانية إنه ضمنه ألف لأنه أقام البينة على أن قيمتها ألفا، فأخذ الألف، أخذ الألف، قلنا الغاصب ملكها، صحيح؟ طيب، الآن ظهرت العين وظهرت قيمتها أكثر، قيمة العين أكثر من الألف، ترون ما العدل في هذه المسألة؟ يدفع زيادة، لماذا؟ هو الذي ادعى وقال إن العين التي غصبت مني قيمتها ألف، قال له تفضل الألف، قيمتها ألف. هو بقوله، هو بقوله هو ففي هذه الحالة إن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن، وقد ضمنها يعني الغاصب بقول المالك، يعني قال هي تساوي ألف بدون بينة والغاصب قال تفضل، أو ببينة وحكم عليه بها وقال له تفضل، أو بنكول الغاصب عن اليمين، الغاصب نكل عن اليمين يعني قال له أقسم إنها بخمسمية، قال لا أقسم لا بخمسمية ولا بألف، نكل عن عن اليمين، فلا خيار للمالك، يعني أخذ قيمتها والغاصب يملكها، والغاصب يملكها لأنك ضمنته القيمة بكلامك أو ببينتك ليس بشيء من عند الغاصب، لم يفرض عليك الثمن، وإنما أنت الذي رضيته لنفسك، فلا خيار للمالك. وإن كان ضمنها بقول الغاصب مع يمينه، الغاصب هو اللي أقسم، المنصوب منه ليس لديه بينة، والغاصب أقسم إن قيمتها خمسمائة، فقضي عليه بالخمسمائة بيمينه، فظهرت العين وقيمتها أكثر، قيمتها ألف، فالمالك بالخيار، إن شاء أمضى الضمان، يعني أبقى الضمان الذي أخذه كام؟ خمسمائة، إن شاء أمضى الضمان، وإن شاء أخذ العين ورد العوض، وإن شاء أخذ العين ورد الخمسمائة اللي هي العوض، تحقيق للعدل ولا لا؟ مسائل الباب كلها مبنية على تحقيق العدل وعدم الإضرار بواحد من الطرفين، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام، والضرر يزال كما قالوا في القواعد. ماشي يا كرام؟ وإن شاء أخذ العين ورد العوض. هذه المسائل تنفعنا كثيرا فيما يحدث بين الناس ويطلبون فيه التحكيم، فكيف يكون التفكير في مثل هذه المسائل على وفق هذه المسائل التي ندرسها، فهي لتحقيق الغاية المثلى في العدل. طيب، ماذا لو زاد المغصوب زيادة متصلة عند الغاصب أو منفصلة؟ زيادة متصلة، غصب حيوانا صغيرا وأبقاه عنده إلى أن صار كبيرا، أو نحيفا ونحيلا وصار سمينا، هذه زيادة متصلة. أو زيادة منفصلة، ولدت عنده الناقة أو ما شابه ذلك، فهذه زيادة منفصلة، ما حكم هذه الزيادة؟ ماذا لو هلكت؟ ماذا لو قلت قيمة العين المغصوبة بسبب ما تولد عنها من الزيادة؟ نرى ذلك في هذه المسائل، وهي مبنية على تحقيق العدالة أيضا. قال: وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب، لأنها لم تكن تحت يد المغصوب منه، لم يزل يد المالك عنها، لم تكن موجودة، الزيادة متصلة كانت أم منفصلة لم تكن موجودة عند الغصب، وإنما حدث في يد الإيه؟ في يد الغاصب. فهي أمانة في يد الغاصب، معنى ذلك أنها إذا هلكت لا بتعد ولا بتقصير في حفظها لا يضمنها، وإنما يضمنها إذا تعدى عليها أو قصر في حفظها، فيده على الزيادة يد أمانة وليست يد ضمان. فإن هلك فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه، لأنها هي مملوكة لمين؟ مملوكة للمغصوب منه، لأنها نماء ملكه. فإذا طلبها المالك فمنعها فيتحقق حينئذ غصبه لها، يكون غاصبا. إنما قبل أن يطلبها لا يسمى إيه؟ لا يسمى غاصبا، لأنه لم يزل اليد عنها، لم تكن عليها يد للمالك فأزالها، لا لم يكن ذلك. فهي أمانة في يد الغاصب إن هلكت بدون تعد منه أو تقصير في حفظها لا يضمن، إلا أن يطلبها أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه، فإذا منعها صار غاصبا فيضمنها على كل حال، كما لو طلب صاحب الوديعة الوديعة من المودع، أودع عنده عين ثم طلبها فمنعه، قال ليس اليوم، لا أعطيك اليوم، فهلكت عنده، فمن وقت أن منعها صار كالغاصب، فإذا هلكت ضمنها سواء بتعدي أو بدون تعدي. وقبل ذلك في مدة الإيداع إن هلكت بدون تعد لا يضمن، لأن يده عليها يد أمانة. وكذا الاستئجار سيدي، لو أنه كان مستأجرا شقة أو سيارة، نعم، طلبها منه فلم بقي، لأن القانون يسمح له، طلب الزيادة وما زال يدفع على الأجرة القديمة التي لا تذكر، فينقلب إلى غاصب. طبعا إذا كانت قواعد الشريعة تأبى الحكم القضائي فيكون غاصبا ويكون بغير حق، ويكون الحكم حكم الغاصب فيما لو حصل فيها زيادة أو تلفت أو شيء من هذا. وما نقصت خلاص يا كرام، فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه، فإنه إن منعها إياه كان غاصبا، فتجري عليه أحكام الغصب فيها كما تجري أحكام الغصب في أصلها. قال وما نقصت الجارية بالولادة في ضمان الغاصب، فإن كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب، يعني غصب الجارية، خلينا نقول الدابة الآن، غصب الدابة والدابة كانت قيمتها تساوي 10,000، فولدت عنده، فبعد أن ولدت صارت قيمتها تساوي 9، فتبقى نقصت بسبب الإيه؟ بسبب الولادة. فإن كان في ثمن الولد جبر لهذا النقصان يساوي 1,000 أو أكثر فلا ضمان عليه، فلا ضمان على الغاصب. فإن كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الايه؟ عن الغاصب. وإن لم يكن في الولد فالنقصان مضمون على الغاصب. قال: ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان. ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه، يعني غصب البيت وسكره ومنع المالك من دخوله لمدة سنة، هذه السنة منافع الدار تساوي آلاف، فيقول إنه لا يضمن قيمة الإيه؟ لا يضمن الغاصب منافع الغصب. هذا مذهب الحنفية في هذه المسألة، ولحاكم المسلمين وولي أمرهم أن يقضي فيها بغير مذهب الحنفية إن كان هو الذي يحقق المصلحة. طبعا إلا في مسائل قالوا هذه يضمن، إن كانت العين المغصوبة وقفا، إن كانت العين المغصوبة وقفا فحرمة الوقف أشد، وأن هذا يمنع التعدي على الوقوف. فإذا غصب عينا موقوفة وحجرها ومنع الانتفاع بها لمدة تقدر بقيمة فعليه القيمة. وكذلك إن كانت الدار لأيتام أو معدا للاستغلال، لأن هو بنى هذه العمارة لكي يؤجرها، لكي يؤجرها، أو أنه أجرها وجاء الغاصب فطرد المستأجرين، فيبقى العين معدة للاستغلال، فجاء غصبها فيضمن هذه المنافع. ماشي يا كرام؟ لكن لو أني عندي بيت وأنا أفلق وأعد في مكان تاني، وجاء غاصب ووضع يده على البيت ووضع غلقا آخر ومنعني من دخوله، هذه هي التي يتكلم فيها المذهب الحنفي ويقول إنه إيه؟ لا يضمن، لا يضمن. أما إذا كان معدا للاستغلال أو كان مالا ليتيم أو كان وقفا فإنه يضمن عند الحنفية كما هو الحال عند غيرهم. قال: وإذا استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما. الخنزير والخمر ليس بأموال عند المسلمين، لكنها أموال عند الذميين، فالخمر عندهم كالعصير عندنا والخنزير عندهم كالشاة عندنا لها قيمة. فإن غصبها وهي مملوكة لذمي ضمن له قيمتها، إلا أن الخمر يضمنها بالقيمة ولا يضمنها بالمثل، لأن كيف يأتي بالمثل؟ هو لا يجوز له أن يعقد على الخمر ولو كان العقد لأجل أن يدفعها إلى الذمي، عقده باطل وعقده فاسد، لا ينعقد على الخمر، ليست مال، لأنها البيع مبادلة مال متقوم بمال متقوم بالتراضي، وهي ليست متقومة، أي لم يجعل الشرع لها قيمة عندنا، فليس بيعا، فيضمنها له بالإيه؟ بالقيمة عندهم يعني. وإن استهلكهما، طبعا الخنزير من ذوات القيم عندهم يعني، وإن استهلكهما المسلم على المسلم لم يضمن. طب وهي كانت عند المسلم ده ازاي؟ استهلك خمرا للمسلم أو على ملك المسلم، يعني وصلت له دخلت تحت ملكه ازاي؟ قال لك ما لو كان ذميا فأسلم، ما لو كان ذميا فأسلم. ف ها لا لا لا, لا ما ينفعش، ما ينفعش الوديعة، لأن المسلم أيضا لا يحفظها وديعة. هذا سن التخريج على حسن الظن. تخريج على حسن الظن أنه لا يملكها ولا يدفع فيها ثمنا ولا بأن أسلم وهما في يده لم يضمن المستهلك. شوفوا شوفوا العدالة، سواء كان المستهلك لها مسلما أو ذميا، حتى الذمي إن استهلكها وهي على ملك المسلم إن استهلكها لا يضمنها، لأنها تعطي له قيمة إيه؟ قيمة الخمر، قيمة لا شيء، قيمة ما ليس له قيمة. سواء كان المستهلك مسلما أو ذميا، لأنهما ليس بمال في حق المسلم، وهو مأمور بإتلافهما وممنوع عن تملكهما. قال: وتجب في كسر المعازف قيمتها لغير لهو كما في المختار، فيحرم شراء وبيع آلات اللهو للهو، أما إن كانت لشيء آخر ومش عارف هي بتستعمل إيه في غير الله أنا لا أدري. كتحسن كضرب الدف في العرس، يا سلام، لإعلان النكاح، وضرب الطبل في الحج، وفي الحرب أيضا، والغزاة للإعلام، والغزاة. نعم، فإذا كان يعني تقدر قيمتها بأنها آلات تستخدم في غير اللهو، فما قيمتها؟ فيدفع إيه؟ فيدفع قيمتها. طبعا الآن يدفع على كل حال، فاحضروها. كتاب الوديعة. الوديعة أمانة في يد المودع. المودع اسم مفعول، والمودع اسم فاعل، فهي في يد المودع بالفتح أمانة. إذا هلكت لم يضمنها. لماذا لم يضمنها؟ لأنه متبرع، والأمانات الناس في حاجة إلى الإيداع، فإذا كان ضامنا لها إذا تلفت بدون تعديه امتنع الناس عن قبول الودائع وقبول الأمانات، فيصيب الناس حرج، والشريعة الإسلامية أحكامها لدفع الحرج، فكان ذلك تشجيعا، وكان في ذلك تحقيق المصلحة للطرفين، للمودع وللمودع. قال: إذا هلكت لم يضمنها، وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله. يريد أن يقول أن المودع إن حفظها بنفسه بأن وضعها في خزنة من خزائن البيت، أو قال لزوجته احفظي هذه، أو لأولاده الذين هم في عياله احفظ هذه في مكان كذا، فحفظها فتلفت أو هلكت أو ما شابه ذلك، لا يضمن، لا يكون متعديا. هذه ثمرة قوله إذا هلك وللمودع أن يحفظها بنفسه أو بمن في عياله كزوجته وأولاده، فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمنا. حفظها بغيرهم، يعني قال لجاري: والله في صديق معطيني هذه وديعة، فأنا يعني أرى عندك المكان آمن، فأعطاه إياها، فهلكت عنده، فيكيف إعطاء المودع الوديعة لغيره بأنه تعد، لأنه تصرف فيها على غير وفق إرادة المودع. والمتعدي بيضمن ولا بيضمنش عند الإتلاف والهلاك؟ يضمن. هذا معنى قوله فإن حفظها بغيرهم أو أودعها، يعني بغيرهم ضمن، إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره، يعني سلمها لغيره مضطرا خوفا على الوديعة، ولأجل حفظها لما وجدها معرضة للهلاك بتغرق السفينة بتاعتهم فرماها في سفينة أخرى أو ما نحو ذلك فهلكت في السفينة الأخرى، لا يضمن، لا يضمن. نعم. أو يكون في سفينة يخاف الغرق فيبقيها إلى سفينة أخرى. قال وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها، فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه. شيء آخر، إن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز، وهذا يكون في المثليات، يعني قمح، أعطاه قمح أو شعير أو تمر كمية معروفة القدر أو الوزن، فهو خلطها بما عنده من جنسها، ففي هذه الحالة يقول إنه يضمنها. يضمنها بالإيه؟ يضمنها بالمثل أو بالقيمة. فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها، وهو يقدر على تسليمها ضمنها. صاحب الوديعة طلب الوديعة، والحال أن المودع قادر على ردها ولكنه لم يردها، امتنع عن ردها، فحينئذ إن هلكت يضمنها، إن هلكت يضمنها. لكن لو قال لها تتركها إلى غد فقال لا بأس أتركها إلى غد فهلكت، فهنا الآن تجديد وديعة، بعد أن طلبها جدد إيداعها. قال إيه؟ وإن اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها. اختلطت بماله من غير فعله، يعني حق وضع الجوالق المليئة بالقمح مثلا عنده في مخزنه وبقيت مدة فانخرمت الجوالق واختلط القمح بعضه بإيه؟ ببعض، فهو شريك في القمح الموجود في المخزن بنسبته. وإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع. إن أنفق المودع بعضها، أنفق بعضها يعني تعدى على البعض، تعدى على البعض، ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع. لماذا هذا؟ أنفق، ننظر كده في الشرح يا كرام، إن أنفق المودع بعض الوديعة ثم رد مثله، أي مثل ما أنفقه، فخلطه، خلط المردود بالباقي، والباقي ملك للمودع، ثم هلكت ضمن الجميع، أي جميع الوديعة من الذي كان بقي منها والذي رده إليها عوضا عما أنفقه لخلطه الوديعة بماله فيكون استهلاكا على الوجه الذي تقدم. هذا هو بيبني المسألة هذه عن المسألة السابقة، إنها اختلطت وبعدين أنفق البعض ثم رد البدل إلى الجميع، إلى الجميع، الجميع هذا ماله ومال غيره، مال المودع. فإذا فعل ذلك فهو ضامن للجميع، ضمن الجميع أي مثل ما أنفقه والآخر لخلطه الوديعة بماله فيكون استهلاكا على الوجه الذي تقدم. فيها إشكال؟ صورة المسألة واضحة؟ واضح. طيب، قال وإذا تعدى المودع، وإذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها، سيارة فاستعملها، ثوبا فلبسه، أو عبدا فاستخدمه، أو دعها عند غيره، ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال الضمان. يريد يقول إن المودع بالفتح إذا تعدى على الوديعة بأن استخدمها، استعملها سيارة واستعملها راح بها مشوار، هذا متعدي، لو هلك هلكت في ضمانه. طيب، ثم لم تهلك وإنما ردها إلى الجراش لحفظها فهلكت فلا يضمنها، فهلكت لا يضمنها لأنه كان قد أزال التعدي، فعادت وديعة كما كانت. طبعا كل هذا لم يطلبها المودع، أما لو طلبها فمنعها فهي في ضمانه من إلى أن يردها، فهي في ضمانه إلى أن يردها. قال فإن طلبها صاحبها فجحدها إياه فهلكت ضمنها، جحدها غير منعها، جحدها، قال يعني ليست عندي وديعة، أنكر. فثم إنه يعني شعر بالذنب، شعر بالذنب، فذهب ليعترف له أنها عنده فهلكت وهو في الطريق إليه، هذا تكون في ضمانه. فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضمان، فإن عاد إلى الاعتراف وقال له هي عندي، هي عندي، لم يبرأ من الضمان طبعا إلا أن يقول له اجعلها عندك وديعة مرة أخرى فهلكت، فيبقى هلكت وهي وديعة لا يضمن. قال وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة، يعني يريد أن يقول ماذا لو سافر بالوديعة فهلكت منه أثناء السفر، هل يوصف بالتعدي أم لا يوصف؟ يقول لا يوصف بالتعدي إذا كان يخشى عليها، وجرت العادة بأن مثله يصطحب مثلها في سفره، فهلك لا يكون متعديا ومن ثم لا يضمن. قال وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة ثم حضر أحدهما فطلب نصيبه منها لم يدفع إليه شيئا حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله. اثنان أودع شيئا عند واحد، فجاء أحدهما وطلب نصيبه من الوديعة، لا يدفع المودع إليه شيئا منها حتى يحضر صاحبه الآخر. وقال أبو يوسف ومحمد يدفع إليه نصيبه. وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر، ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه، لأن المودعين لم يرضيا بتسليم الكل لواحد، وإنما سلم الكل لاثنين، فلم يرضيا بحفظ واحد للكل، فليس لأحد المودعين بالفتح أن يسلمه للآخر، وإنما يحفظ كل واحد نصفه. واضح يا كرام؟ قال: وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر. وإن كان مما يقسم، مما لا يقسم، مثل أودعهما حيوانا، فيجوز أن يدفعه أحدهما لصاحبه لعلم المودع أنهما لا يمكن أن يقيما معا على حفظه، فهذا معروف. فإذا دفعه أحدهما لصاحبه فلا يكون تعديا ولا تقصيرا في الحفظ، وإن هلك بدون تعد فيدهما عليه يد أمانة. جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر. وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن، فسلمها إليها لم يضمن. لماذا؟ قالوا: لأن الشرط ده شرط غير مفيد، لأن الشيء اللي بيودع عند رجل وهو متزوج ومعه زوجه، فإذا خرج لعمله هو يسلم البيت كله لزوجته، فهذا الشرط غير مفيد يعني. فهي وما يملك في البيت هو وديعة في يده، في يد زوجته، فهذا الشرط غير مفيد. وإن قال لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها فهلكت، يعني لم يضمن، تقدير فهلكت لم يضمن. وإن قال له احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن أيضا، لأن بيوت الدار كلها تحفظ البيوت الدار، فإلا أن يكون أحدهما يعني عورة، أحدهما أنقص، أحدهما الأمان فيه لقربه من الشارع أو لفتحات موجودة فيه فيخشى عليه فيكون يعني معيبا، فحينئذ لو حفظ فيه وخالف أمر المودع يكون مقصرا في الحفظ فإن هلك ضمنا، وإلا بأن قال له لا تحفظها في البيت رقم 2 من الصف الفلاني فحفظها فيه، فهذا لا ولا فرق بينه وبين بقية البيوت، فهلك لا يضمن. يريد مسائل الباب كلها مبنية على إن المودع يده على الوديعة يد أمانة، وعليه أن يراعي شرط المودع إن كان الشرط مفيدا، فإن شرط عليه شرطا غير مفيد فلا اعتبار له، حتى لو هلكت لا يكون متعديا، وأن على المودع أن يراعي شرط المودع إن كان شرطه مفيدا. فإن قال له احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار، البيت أخص من الدار وهو جزء من الدار، فتشتمل الدار على بيوت على بيوت عديدة. فإن قال لا تحفظ الوديعة في هذا البيت من هذه الدار فحفظها فيه، فهلكت الوديعة، لم يضمن، لأن بيوت الدار في الأصل في الأمان سواء. أما لو قال له لا تحفظها في هذه الدار فحفظه فيها، أو قال احفظها في هذه الدار فحفظها في دار أخرى، فهلكت ضمنا، لأن قوله لا تحفظها في هذه الدار شرط مفيد، وقد يكون له معنى عنده. فإذا لم يستجب المودع وخالف شرط المودع وحفظها في الدار المكروهة للمودع فهلكت، فهذا تقصير في الحفظ. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.